السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه علينا وأن يتقبله منا موفقين فيه، مقربين فيه من رب العالمين. وكلامنا في هذا اليوم عن أمر عجيب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة أي عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فهاجت نفس أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: يا رسول الله، وهل هناك من ينادى من الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل أو نعم، وأرجو أن تكون هو يا أبا بكر. وفي رواية: وأنت هو يا أبا بكر، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. والحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة، وهي التدبر في حال أناس يفزعون إلى الجنة، فينادى من كل باب خاص بنوع طاعة من أصول الطاعات ينادي أهله. فإياك إياك أن تقترب من الأبواب ولا تجد مناديا، إياك إياك ألا تكون من أهل طاعة معينة. وتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأبي هو وأمي: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. من أهل الصلاة، أهل الإنسان هم عزوته وقربته والمسؤولون عنه والمحافظون عليه والراعون له. فلا يكون العبد من أهل العبادة إلا إذا كان محافظا عليها، مشغولا بها، مراع لحقوقها، قائما بحدودها. فإذا كان كذلك حق له أن يكون من أهلها، وهذا هو الذي ينادى عليه من بابها. فهل تظن أنك من أهل الصلاة؟ فإذا كنت كذلك، فهل أنت قائم بحقوقها، مقيم لحدودها؟ هل أنت مراع لها، محافظ على أوقاتها؟ هل أنت من المشغولين بها؟ فهل أنت من أهلها؟ وهكذا في الصدقة وفي الصيام، ينبغي أن تكون مفتونا بالطاعة، مشغولا بها. فالمشغول لا يشغل، فمن انشغل بالطاعة انشغل عن المعصية، ومن انشغل بالله انشغل عن غيره، ومن انشغل بالآخرة انشغل عن الدنيا، وهكذا. ولا يلزم من الانشغال عن الدنيا أن تكون مفرطا للحقوق فيها، بل تأخذ بكل الأسباب التي شرعها الله، لكن القلب قد أقام له مقعدا في الجنة، مقعدا عند الله في الآخرة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك في هذا اليوم لا بد أن تتدبر، أن تكون من أهل طاعة معينة، حتى ينادى عليك من باب أهل هذه الطاعة. فامتهن مهنة من الطاعات، اتخذ لك عند الله عز وجل عهدا في مهنة معينة، كن مصليا، كن صواما، كن قواما، كن متصدقا، كن قارئا للقرآن، عالما أو متعلما، كن ذاكرا لله تبارك وتعالى، كن مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عجزت عن ذلك فكن محبا لله ورسوله، فالمرء يوم القيامة مع من أحب، والله عز وجل يكافئ على الحب، والحب يأخذ إلى غيره. فإذا أحسنت المحبة لله وللرسول أحسنت حب ما أوصى به الله والرسول، فكنت محبا للطاعة، متقربا لله عز وجل بهذه الطاعة، فكنت من أهلها. تذكر هذا دائما، كن من أهل الطاعات، فإن لم تستطع فمن أهل طاعة معينة، فإن لم تستطع فتقرب إلى الله عز وجل بحب الطاعة، وإن لم تفعلها وتضرع إلى الله عز وجل ليل نهار ألا يميتك حتى تكون من أهلها. بشركم الله بالرضوان وأثابكم الجنان وتقبل منكم هذا الشهر الكريم.